أحسن الله إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: أثابكم الله، أريد برنامج أو رقية لكي أرقي نفسي من العين وأنا لا أعرف العائن، فما هي أفضل رقية لهذا وكم مرة أفعله كل يوم؟ على كل حال اقرأ القرآن وأكثر من قراءة المعوذات، وقل يا أيها الكافرون والزلزلة والواقعة وآيات السحر وآيات الحسد، وستنتفع إن شاء الله إن كنت على يقين بأن القرآن شفاء، والقرآن كله شفاء من أوله إلى آخره. وما ذكرنا دلت عليه التجربة وهو نافع جدا إن شاء الله. والشيخ ابن باز رحمه الله له ورقات في هذا نافعة جداً.